بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الآن نتكلم إن شاء الله على الأغسال المستحبة. يقول: فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16 آكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر ثم لغسل أو غسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء، ولاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام، ولدخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، ويتيمم للكل للحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر. قوله في الأغسال المستحبة وهي 16 آكدها. نحن ناقشناها من قبل في الغسل الواجب، يعني ذكرنا خلاف العلماء في الغسل الواجب. آكدها لصلاة الجمعة، يعني آكد هذه الأغسال المستحبة هو الغسل لصلاة الجمعة في يومها، يعني في يوم الجمعة، لذكر حضرها، لذكر حضرها، لرجل حضرها. لماذا؟ لأن الغسل لا يجب إلا على من تجب عليه الجمعة، كما سنناقش ذلك فيما بعد إن شاء الله. حضرها يعني لم يكن مسافرا. نعم. وقوله في يومها، في يومها هذا في تفصيل أيضا فيما بعد نناقشه. باختصار يعني هل هذا الغسل يكون في يوم، يعني ممكن يكون ليلة الجمعة؟ لا، لا يكون يوم ليلة الجمعة، لابد من يوم الجمعة. يعني اغتسل يوم الجمعة، واليوم بيبدأ من طلوع الشمس. طيب، بعض العلماء يقولون كلا، بل لابد أن يكون الغسل متصلا بالذهاب لصلاة الجمعة. فإذا اغتسل في الصباح ومضت فترة بين اغتساله وبين خروجه للصلاة، يعيد الغسل ثانيا ولا يتوضأ. فهذه فيها خلاف سنناقشه إن شاء الله فيما بعد. يقول هنا لحديث، نعم، يعني أقصد من طلوع الفجر اليوم، يعني لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متفق عليهما، وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. الحقيقة سنفصل قليلا في موضوع غسل الجمعة لحاجة عموم الناس إليه والاختلاف المعروف فيه. فمن العلماء من قال باستحباب غسل الجمعة، وقالوا هو الأغسال المسنونة، آكد الأغسال المسنونة. ومن والذي قال بذلك هو جمهور الأئمة والعلماء كالأئمة الأربعة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يعني أنه مستحب وليس بواجب، وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقال الخطابي: إن هذا إجماع. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وحكي عن أحمد أنه واجب، وروي ذلك عن أبي هريرة وعمري بن سليم، وهو تابعي ثقة. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات، لقوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، يعني توضأوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. وأغربت طائفة فقالت: إن غسل الجمعة فرض. وقال ابن العربي: وهذا باطل. ثم ذكر حديث سمرة وسيأتي وأبي هريرة وقصة عمر على المنبر. أما الأدلة التي استدل بها من قال باستحباب غسل الجمعة، فمنها حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث رواه البخاري. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا رواه البخاري. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ استحباب غسل الجمعة، لكن هل يستفاد منه الوجوب؟ الوجوب يستفاد بطرق، إما النص على أنه واجب أو الأمر فظاهره الوجوب وهكذا، أو ترتب إثم على عدم الغسل فأحرم تركه وهكذا، لكن ظاهر الحديث هنا أنه مستحب، هذا ما يؤخذ من هذا الحديث بمفرده. أيضا عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا أخرجه النسائي والترمذي وحسنه، وحسنه النووي أيضا. وقال العلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، قال فبها، قالوا فبها يعني فبالرخصة أخذ، لأنه يرخص له أن يتوضأ بدل الغسل، فبها يعني بالرخصة أخذ أو فبالسنة أخذ، ونعمت أي نعمة السنة أو نعمة الخصلة أو نعمة الفعلة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ففي هذا الحديث وجهان للدلالة على عدم الوجوب. الأول قوله فبها، يعني على تفسير من فسرها بالسنة أو بالرخصة أو بالفريضة. من توضأ يوم الجمعة فبها، لأن ممكن واحد يقول فبها يعني فبالفريضة فعل، الفريضة اللي هي تكون إيه؟ الوضوء. ونعمة يعني نعمة السنة أو الخصلة أو الفعل. ثم قوله فالغسل أفضل، فالغسل أفضل، الأصل في أفعل التفضيل أن يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أو يرجح أحدهما فيه. فالغسل أفضل يعني معناه أن هذا له فضيلة، الغسل الوضوء له فضيلة والغسل له فضيلة، لكن يترجح أفضلية الإيه؟ الغسل على الوضوء. فهذا من هذه الناحية أيضا. قد يجاب على هذا الكلام أن أن الأفضلية لا تنافي الفرضية، الأفضلية لا تنافي الفرضية، نفس هذه المسألة تناقش أيضا عند مناقشة حكم صلاة الجماعة، كيف من يستطيع أن نعم في نعم استدلال من يقولون أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة بمثل قول النبي عليه السلام: صلاة الرجل في جماعة تفضل أو تعدل صلاته في بيته أو في سوقه بخمس وعشرين وفي رواية بثمان وعشرين درجة. فيجيب من يقولون بالوجوب بأن الأفضلية نعم هي أفضل، لكن الأفضلية لا تنافي الفرضية، لا ينافي ذلك أن تكون واجبا، واضح. ويستدلون مثلا بقول الله تبارك وتعالى: أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلا. فقد يأتي صيغة أفعل تفضيل في شيء غير مشترك بين الطرفين، فقوله مثلا يعني تبارك وتعالى خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلا، هل معنى ذلك أن أصحاب النار وأصحاب الجنة مشتركين في الخيرية أو الحسن؟ كلا، واضح. فهذا ما يجيب يعني به المخالفون في هذه في هذا الاستدلال من قوله فالغسل أفضل. لكن قد يرد الفريق الآخر بأن يقول إيه اللي هو اللي هو بيقوله بالاستحباب، يقولوا إيه إن الأصل في أفعل التفضيل هو أن يكون أو يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه، هذا هو الأصل، والأصل أن نأخذ بالأصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا رواه الشيخان. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. يستدل من هذا الحديث على ماذا؟ يعني يستدل على ايه؟ يستدل على على مشروعية الايه؟ مشروعية انا مش عايز ليه مش عايز اردد وراءكم كلمه على عدم وجوب الغسل، لماذا؟ لان الحديث لم يتعرض للغسل، لم يتعرض للغسل، هو فقط حكى الحديث بيحكي من فعل هذا فله ثواب كذا، من توضا فاحسن الوضوء. فلذلك نقول استدلال على مشروعيه الوضوء لصلاه الجمعه، مشروعيه الوضوء. فبعض العلماء الذين يقولون باستحباب غسل يوم الجمعه قالوا ما قلتموه انتم انف، وهو ان في هذا عدم وجوب غسل الجمعه، لانه لم يذكر غسل الجمعه واكتفى واجتزأ بايه؟ بالوضوء. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليس فيه نفي الغسل، لان المفروض في المساله ناخذ الادله، نجمع بين كل الادله الوارده في المساله الواحده. فهناك احاديث اخرى اوجبت الغسل، كقول النبي عليه الصلاه والسلام غسل الجمعه واجب على كل محتلم مثلا، وهذا حديث متفق عليه، واضح. فجمعا بين الادله يجاب عن هذا الاستدلال بان الحديث ليس فيه نفي الغسل، هو فيه اثبات الوضوء. فاذا اتى دليل اخر يوجب الغسل فينبغي الاخذ به، فلا يوجد تعارض بين الامرين، خاصه اذا عرفنا ان الغسل يتضمن الوضوء. نعم، هنتكلم لسه عليه ان شاء الله، هنوضح. يقول الحافظ ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه اخر في الصحيح بلفظ من اغتسل، من اغتسل، فيحتمل ان يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج الى اعاده الوضوء. يعني يوجد احتمال هنا ان هذا انما هو في حق يعني شخص اغتسل مثلا في الصباح ثم قبل ان ينطرق الى المسجد توضا، لانه يعني واضح ولا غير واضح؟ يعني هذا لا ينفي الغسل، لانه يحتمل هذا الشخص الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام من توضا فاحسن وضوء انه اغتسل بالوقت قبل وقت الصلاه ثم توضا قبل ان ينطرق الى الصلاه، واضح؟ فله الثواب، يعني لا ينفي الغسل. فالحديث ليس فيه نفي وقوع الغسل، خاصة أن في رواية أخرى في الصحيح من اغتسل. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء، العبايات يعني، ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح مع العرق والغبار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تفهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تفهرتم يعني اغتسلتم ليومكم هذا. هذا رواه الشيخان. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم يعني يخدمون أنفسهم، وكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم يعني بعرقهم ورائحتهم، فتظهر لهم رائحة فقيل لهم لو اغتسلتم. هذا رواه مسلم. فكلمة لو اغتسلتم ليس فيها إيجاب وإنما فيها ندب وترغيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، وسأخبركم كيف كان بدء الغسل. فذكر قريبا من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال النووي هذا رواه أبو داود وإسناده حسن. ممكن يجاب على هذا أيضا اللي هو قول ابن عباس غسل الجمعة ليس بواجب، غسل الجمعة ليس بواجب، بما يجاب عنه؟ نفكر. نعم، يعني اذا نفي الوجوب هنا انما هو موقوف، ففي فرق بين قول الرسول عليه السلام وبين قول الصحابه في هذه الحاله، واضح؟ فالنفي الوجوب انما هو منقوف موقوف، وهو من استنباط ابن عباس لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنفي الوجوب موقوف لأنه استنباط من ابن عباس رضي الله عنهما. وفي ذلك أيضا نظر أن ابن عباس استدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب على أنه ذكر سبب تشريع غسل الجمعة. الأصل هو أن الناس كانوا يعرقون ويأتون المسجد بهيئتهم وتظهر هذه الروائح، فمن أجل ذلك ندبوا إلى الغسل حتى يزيلوا. طيب، هل يلزم يعني معنى ذلك ان اذا زال هذا السبب يزول هذا الحكم بالوجوب مثلا، واضح؟ يجاب على كلام ابن عباس رضي الله عنهما انه لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب، لا يلزم شرعا من زوال السبب زوال المسبب، كما في ايه؟ في الرمل والجمار. الرمل في الاشواط الثلاثه الاولى لمن قدم مكه طواف القدوم مثلا، يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى، هذا الرمل كان له سبب لتشريعه منذ البداية، وهو لما أنه لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في عمرة القضية بعد عام الحديبية وقال المشركون أتاكم قوم قد أنهكتهم حمى يثرب، فأرادوا أن يظهروا الجلد فرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى حتى يظهروا القوة والنشاط، فهذا الصدعاف زال وهذا السبب زال، لكن لا يزول المسبب تقي التشريع كما هو، وكذلك في رم يعني الجمار. فإذا يجاب على الاستدلال على قول ابن عباس غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، وسأخبركم كيف بنى كيف كان بدء الغسل، وحكى نفس الكلام الذي حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيجاب عنه بأن نفي الوجوب موقوف لأنه من استنباط ابن عباس، ومع ذلك هذا الاستنباط فيه نظر لأنه لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان فأعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، فقال عثمان ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر والوضوء أيضا، ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ هذا رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. قال الإمام ابن قدامة وأيضا فإنه إجماع، حيث قال عمر لعثمان أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أرد على الوضوء، فقال له عمر والوضوء أيضا، يعني الوضوء بدل الغسل أيضا والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، ولو كان قال العلماء يعني ولو كان واجبا لرده، لو كان غسل الجمعة واجب على عثمان لرده أمير المؤمنين وأمره بأن يذهب إلى الاغتسال. طبعا هذا ممكن يرد عليه بأن الوقت يضيق عن الغسل فحضور الجمعة أوكد وأوجب. قالوا ولم يخف على عثمان وعلى من حضر من الصحابة. وقال الإمام النووي موضع وموضع الدلالة أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجم الغفير أقروا عثمان على ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له ولو كان واجبا لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له. وكما أشرنا القائلون بالوجوب يجيبون عن هذا ويقولون إن حديث عمر لا حجة لهم فيه، بل هو عليهم لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم لما وقع من ذلك الإنكار لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة، أن عمر أنكر قطع الخطبة وأنكر على عثمان والصحابة الحاضرون أقر عمر على ذلك، فقالوا إن هذا من أوضح الأدلة على أن وجوب غسل الجمعة كان معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره، فأي تقدير من عمر ومن حضر بعد هذا الإنكار؟ قالوا إن هذا ليس فيه إقرار لترك عثمان الغسل، لكن هذا إنكار في الحقيقة. أجاب الذين يقرون بالاستحباب قالوا إن عمر أنكر عليه ترك السنة المذكورة هي وهي التذكير إلى الجمعة، أية ساعة هذه؟ أية ساعة هذه؟ فأنكر عليه أولا إيه؟ يعني عدم تذكيره إلى الجمعة، وهذا إنكار في سنة يقول قالوا فيكون الغسل أيضا كذلك، أنكر عليه في سنة وليس في واجب. كذلك حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه، من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة، أو لكونه كان قد اغتسل في أول النهار، فقد ثبت في صحيح مسلم عن خمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر عن ذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل. واضح إن هو اغتسل في الصباح كعادته كما ثبت أنه كان يوميا يغتسل في الصباح، كان هناك وقت بين غسله وبين خروجه الجمعة كما نوهنا بهذه المسألة من قبله. ويقول القرطبي أيضا: فلم يمكنه وقد تلبث بالفرض وهو الحضور والانصات للخطبة أن يرجع عنه إلى السنة، وذلك بمحضر من الصحابة، من محضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمر وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار يعني أدلة من قالوا باستحبابه والنقاش لبعض هذه الأدلة. أما من قال بالوجوب فقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمار ابن ياسر وغيرهما، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وجوب غسل الجمعة. وقال بوجوبها أيضا بعض أهل الظاهر، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري، وقيل إنه رواية عن مالك. أما أدلتهم فكل هذه الأدلة التي استدل بها من يقولون بالوجوب حملها الفريق الأول على الاستحباب، الفريق الأول الذي يقول إن الغسل مستحب أو سنة مؤكدة حملوا كل الأدلة التي سنذكرها الآن على أنها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة في الطرفين. هذه الأدلة هي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا رواه الشيخان. ففي الحقيقة الإشكال هنا أن الذي قال باستحباب غسل الجمعة يعني الجم الهائل والجمع الغفير من العلماء والأئمة وذكروا ما أشرنا إليه، لكن مع ذلك هذا الحديث يعتبر من أقوى الأدلة التي تدل بها على الوجوب. لماذا؟ لأنه لا يحتاج لأي إعمال، يعني ظاهره أن في معنى إن قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فصحيح كلمة الواجب تحتمل أن يكون مثلا الواجب في الأخلاق أو في الاختيار أو في النظافة، لكن هذا معنى مرجوح. أما المعنى الراجح والظاهر الراجح فهو الوجوب الإلزامي، الوجوب الإلزامي هذا هو الأصل في استعمال هذه الكلمة. وقوله على كل محتلم مقصود به على كل بالغ، مش شرط يكون يعني إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، هل الحائض تصلي؟ لا تصلي، لكن المقصود إيه؟ المكلفان. كذلك هنا غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ. حمل المخالفون هذا الحديث على تأكيد النذب، قالوا نحن نجمع بالأدلة للطرفين، فهذا الحديث يعني يحمل على تأكيد النذب والاستحباب، وقالوا إن معنى واجب يعني واجب في الاختيار، واجب في الاختيار وفي كرم الأخلاق وفي النظافة. قالوا يعني أكدوا ذلك بأن النبي عليه السلام ذكر غسل الجمعة في سياق أمور أخرى مستحبة كالسواك وأن يمس طيبا كما رواه مسلم، والسواك ومس الطيب لا يجب، فكذلك الغسل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. هذا متفق عليه، من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل، فقالوا هذا أمر والأمر ظاهره الوجوب. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال النووي: رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما ويغسل رأسه وجسده. هذا رواه الشيخان. وقاول عمار بن ياسر رجلا، حصل بينهما مقاولة يعني أخذ وقيل وقال، فقال عمار: إنه إذن شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة، إنه إذن شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة. وقال سعد: ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة، ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة. طبعا هذه لا تصلح للاستدلال بها على الوجوب، لأن هذه يعني محتملة وغير صريحة في الإجابة، الأثر عن عمار وعن سعد رضي الله عنهما. يعني ما ننكر أن حصل نوع من التصرف، ممكن نستعمل الكلمة، في فهم هذا الحديث الحقيقة يعني بعض الناس مثلا قالوا ويعني الأيام يعني ثالث كل عجيب، قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا واجب بمعنى ساقط، واجب على كل محتلم يعني ساقط، قالوا عن كل محتلم أو بالغ، ساقط يعني لا يجب، فاستدلوا بالحديث على عكس ما وضع له أصلا. يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون، انظر إلى الدقة، وهؤلاء الذين يقولون بالاستحباب وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر اللي هي كلمة واجب، وقد أولوا صيغة الأمر على الندب، قالوا أن هذا الأمر محمول على الندب ليس على الوجوب، وصيغة الوجوب على التأكيد، فجم في حديث هل يغتسل، قالوا أنه إيه أمر، الأمر هنا محمول على الندب، وأتوا لصيغة الوجوب غسل يوم الجمعة واجب، قالوا أنه إيه محمول على التأكيد، كما يقال إكرامك علي واجب، وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر، وأقوى ما عرضوا به هذا الظاهر حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. قال: وربما تأولوه تأويلا مستكرها كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط، يوم الجمعة واجب يعني على، واجب على، فهم قالوا ساقط عن كل محتلم. قال الحافظ: وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوله تأويلا مستكرها فقد نقله ابن دحية عن القدوري من الحنفية، وأنه قال: قول واجب أي ساقط، وقوله على بمعنى عن، فيكون المعنى أنه غير لازم ولا يخفى ما فيه من التكلف. تماما كما حمل بعضهم مثلا كلمة لا عدوى على أنها نهي، لا عدوى يعني لا يعدي بعضكم بعض. نعم. أغرب هنا أيضا فريقان، فريق وهم من المالكية وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين، فقالوا أدام المقصود النظافة، أدام المقصود النظافة وعدم الروائح وهذه الأشياء، قالوا يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب، يعني بدل ما يغتسل يتطيب لأن المقصود النظافة، فهذا وقوف على المعنى وألغى تماما العبادة المعينة التي ذكرت. وقال فريق آخر: لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد، لا يشترط الغسل أن يكون بالماء المطلق حتى يحسب بالتنظيف وكفى، فهذا مردود لأنها عبادة ثبت الترغيب فيها فصارت عبادة وليست عادة، غسل عبادة يعني يدخل في الطهارة الشرعية فيحتاج إلى النية، ولو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك، فالمفروض أن يجمع بين التعبد وبين المعنى، هذا أولى. بل قال بعض الشافعية بالتيمم، فعكسوا قول الفريق الأول، يعني هنا نظروا إلى التعبد وألغوا، يعني نظروا إلى التعبد وألغوا النظر إلى المعنى، بخلاف الفريق الذي حكينا عنه آنفا. ابن الجوزي قال برضو كلام الحقيقة يعني فيه يعني غرابة، قال: يحتمل أن تكون لفظة الوجوب مغيرة من بعض الرواة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون لفظة الوجوب مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوب، أو تكون ثابتة ويكون الوجوب هو الذي نسخ، واضح؟ فهذا أيضا يعني يقول الحافظ ابن حجر: ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يقبل، يعني معنى ذلك أن يحتمل أن يكون فعلا الرواية محفوظة بعبارة يعني ثابتة عبارة فهو واجب أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قال إما أنها يعني العبارة حصل فيها تغيير من بعض الرواة بدون دليل، ما أتى بدليل على هذا، أو تكون ثابتة لكنها منسوخة. هذه تذكرنا بكلمة بعض الأحناف، أنا ما أذكر اسمه بالضبط الآن، واحد من أئمة الأحناف أظن الكرخي، قال: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ، فالنص المفروض هو الحاكم الأعلى على ما عداه، ولا ينبغي صرفه بهذا التكلف. المقصود قوله أو ثابتة وفي حالة ثبوتها واجب على كل محتلم، يكون نسخ الوجوب، يكون نسخ الوجوب. وطبعا ادعاء النسخ بلا دليل وبدون وجود أركان النسخ من الخراخ الزمني والتعارض بين الدليلين، هذا النسخ لا يصار إليه إلا بدليل. ومجموع الأحاديث تدل على استمرار الحكم، مجموع الأحاديث الوردة في الغسل تدل على استمرار هذا الحكم، فإن في حديث عائشة أن ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجهودين. وأبو هريرة وابن عباس أحاديث الغسل أيضا التي وردت فيها إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولا من الفقر، ومع ذلك فقد سمع كل منهما منه صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه، فكيف يدعى النسخ بعد ذلك؟ نختم الكلام في موضوع غسل الجمعة بكلام الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى، يقول: الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة قاضية بوجوب الغسل للجمعة، ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب أيضا عند أصحاب السنن يقوي بعضه بعضا، فوجب تأويله على أن المراد بالوجوب تأكيد المشروعية جمعا بين الأحاديث، وإن كان لفظ واجب لا يصرف عن معناه إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن بصدده، لكن الجمع مقدم على الترجيح ولو كان بوجه بعيد. علق الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه الأجوبة النافعة على هذه العبارة فقال: لا شك أن الجمع مقدم على الترجيح، على أساس أن الجمع يكون فيه إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. يقول: ولكن الجمع إذا كان بعيدا كهذا الذي جمع به المؤلف بين الحديثين لم تطمئن النفس إليه. ثم نقل عن ابن حزم قوله بعد أن ساق الحديث: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وما في معناه، قال: لو صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه، وقد قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا لله من هذا. ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة، لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم. وهذا القول منه عليه السلام حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بالمنسوخ. لماذا؟ كلا الطرفين يدعي النسخ ويقول بعكس قول الآخر. أيضا ابن حزم لم يأتي بدليل على وقوع النسخ. من قبل ذكرنا كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه قال: أو تكون كلمة واجب ثابتة ونسخ الوجوب، ولم يأتي بدليل على هذا النسخ. كذلك ابن حزم قال: نسخ الاستحباب بالإيجاب. واضح؟ يعني هذه مرور على قضية غسل يوم الجمعة. بقيت بعض الأغسال المستحبة إن حضرها. ثم لغسل ميت في حديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر قاله في الشرح. طبعا سبق أن تعرضنا لهذه المسألة أنه يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، لحديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. طبعا ظاهر الأمر كما أشرنا يفيد الوجوب، من غسل ميتا فليغتسل، وذكرنا من قبل الذي يغسل والذي يباشر الغسل بيده لا من يناوله الماء مثلا، واضح؟ المغسل الذي باشر الغسل بيده، فظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما قلنا إن هذا الأمر على الاستحباب لوجود بعض القرائن التي تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل أو في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا حسنه الحافظ ابن حجر. وكذلك أيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا باختصار شديد الأدلة التي صرفت الوجوب عن الاستحباب. فتغسيل البيت مستحب، الاغتسال لتغسيل الميت، يعني بعد ما يغسل الإنسان الميت يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك. طبعا أشرنا ذكرنا من قبل أن بعض العلماء يعني أول فليغتسل يعني قالوا أن إيه يغسل، يغسل يديه فقط، يعني يغتسل يعني يغسل يديه كما في الرواية فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الجواب الأخير استحسنه الحافظ بن حجر. فأما الميت الذي يغسل فيستحب الاغتسال لتغسيله سواء كان هذا الميت مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، وهو مستحب عند المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية يندب الغسل خروجا من خلاف من ألزم به كنوع من الاحتياط أو التبرع. وقال الشوكاني القول بالاستحباب هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن. ثم لعيد في يومه، يعني ثم غسل العيد في يوم العيد، لحديث ابن عباس والفاكه ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. يقول هنا رواه ابن ماجه. في الحقيقة لم يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله لصلاة العيد. نعم، يقول الإمام النووي رحمه الله في غسل العيد وهو سنة لكل أحد بالاتفاق سواء الرجال والنساء والصبيان، ولأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها بخلاف الجمعة فإنه لقطع الرائحة فاختص بحاضرها على الصحيح. روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني أدلة ثابتة من فعل الصحابة وليست من أحاديث المرفوعة، فلم تصح أحاديث في غسل يوم العيد. روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل قبل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، قبل أن يغدو إلى المصلى. ورواه الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح. وقد روي في الاغتسال للعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة. قال ابن قدامة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك. هذا رواه ابن ماجه، يعني هذا جاء في يوم الجمعة. وقال سعيد بن مسيب سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. هذا أخرجه الفريابي وسنده صحيح. وقال الألباني حفظه الله وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال سأل رجل عاليا عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، وسنده صحيح. فلم يثبت هذا الحديث الذي احتج به هنا، لكن ثبت من كلام الصحابة كما أشرنا أو بعض الصحابة. يقول ولكسوف واستسقاء، ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهما، يعني قالوا أن هذه عبادة يجتمع لها الناس فأشبهت الجمعة والعيدين. قال أبو عبد الله الزبيري يستحب في كل أمر اجتمع الناس له أن يغتسل المرء له ويقطع الرائحة المغيرة من جسده ويمس من طيب أهله، هذه هي السنة. فهم قاسوها على الجمعة والعيدين. وقال البغوي يستحب لمن أراد الاجتماع بالناس أن يغتسل ويتنظف ويتطير. وقال المحاملي يستحب الغسل عند كل حال تغير فيه البدن، لكن كما ترون ليس فيها يعني حديث، بل ظاهر الأحاديث في صلاة الكسوف والاستسقاء لم يرد فيها أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل أو أمر بالاغتسال، فهذا وجه الإيه من قال بالاستحباب. يقول وجنون وإغماء، وجنون وإغماء يعني يستحب لمن أغمي عليه مثلا أو أفاق من جنون أن يغتسل. أما الدليل فهو يعني ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الإغماء. يقول ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. نعم، حديث الحديث المشار إليه هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل بعدما أفق فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فاغتسل. ففي الحديث أنه عليه السلام فعل ذلك 3 مرات، اغتسل كلما أفاق من الإغماء اغتسل، وهو مثقل بالمرض، فكان هذا في حالة أنه مثقل بالمرض، فدل على تأكد استحباب الاغتسال عند الإفاقة من الإغماء. ولذلك قال المجد بن تيمية غسل المغمى عليه إذا أفاق. كذلك يستحب لمن أفاق من جنون، لأن الجنون في معنى المغمى عليه بل هو أولى، لأن المجنون مسلوب العقل بخلاف المغمى عليه فإنه مغلوب على عقله. يقول والاستحاضة لكل صلاة، يستحب الغسل المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش رضي الله عنها لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة، هذا رواه أبو داود. وبالنسبة للمستحاضة يعني ما يستحب لها من الغسل، إما أنها تغتسل لكل صلاة من الصلوات الخمس استحبابا، أو تغتسل للظهر والعصر جميعا غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا واحدا، وللفجر غسلا، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمروها بالغسل لكل صلاة. وفي رواية عنها استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، يعني تأتي لآخر وقت الظهر فتغتسل. يقول تقول استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. هذا في الغسل السادس. أما السابع ولإحرام، يعني الغسل عند إرادة الإحرام أيضا يستحب الاغتسال للإحرام بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. الإهلال رفع الصوت بالتلبية، الإحرام يعني مقصود به هنا الإحرام، فتجرد لإهلاله واغتسل. فظاهر هذا أنه مستحب حتى ولو مع حيض ونفاس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل أسماء بنت عميس لما ولدت محمد ابن أبي بكر كما ثبت في الصحيحين. فمن أراد الإحرام أو من أرادت الإحرام فيستحب لها الاغتسال للإحرام حتى ولو كان هذا الاغتسال لا يرفع الحدث، لكن يستحب لها الاغتسال للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء. وقد سبق أن ناقشنا هذه المسألة في دراسة فقه الحج، كان بعضكم كان معنا في الدخيلة، لكن نمر عليها مرة يعني سريعا أيضا بالنسبة لأدلتها. فيغتسل إذا أراد الإحرام تنظفا ويتوضأ، كان ابن عمر يتوضأ أحيانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يتبقى من فقه الغسل أمور يعني كثيرة، ننبه عليها إن شاء الله. وعدد العلماء أنهم في هذا الباب بمجرد وجود يعني علاقة ولو غير مباشرة بالكلام في أحكام المساجد والكلام في أحكام الحمامات دخول الحمامات، فإنهم يلحقون هنا في هذا الموضع من كتب الفقه تفاصيل أحكام المساجد وكذلك تفاصيل أحكام دخول الحمام. فبالنسبة لأحكام المساجد حتى يعني نفرغ بسرعة من هذا الباب، سنرجوها إن شاء الله إلى الكلام في صلاة الجماعة. ثم بعد ذلك إذا فرغنا من أبواب الغسل إن شاء الله يتبقى لنا في باب أو في كتاب الطهارة أبواب التيمم وإزالة النجاسة والنجاسات أنواع النجاسات وأحكام الحيض. فتتبقى لنا أربع أبواب، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني تكون نفرغ من كتاب الطهارة. وإن شاء الله قريبا جدا يعني الحمد لله هذه الفترة أنا أكاد أنتهي من إعداد مذكرات الفقه حتى أتمكن الإخوة من مراجعة الدروس السابقة أولا بأول، وكذلك إن شاء الله ستتوفر الأشرطة بحيث يسهل على الإخوة المذكرة، لأن حتى لا نتجاوز أبواب الطهارة إلى الصلاة إلا بعد أن نتقنها كما فعلنا من قبل في قضية القضاء والقدر. فمن أجل ذلك نتيجة هذا الانشغال الشديد أحيانا يحصل يعني بعض تعطل حتى نفرغ من المذكرات. ففي هذه الحالة تكون هناك قضايا هامة نتعرض لها نتيجة ضغط الوقت فقط يعني. فإن شاء الله قريبا خلال نرجو الأسبوع القادم أو بعده يعني تتوفر مذكرات الفقه حتى يستذكر الإخوة. أما بالنسبة للقضايا التي تبقت فهي ثلاثة فروع في أحكام الغسل. أولها أنه يحرم أن يغتسل عريانا بين الناس ويكره خاليا في الماء. يعني يحرم أن يتجرد الإنسان يعني بين الناس ويغتسل، هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز يعني في الخلاء فصعد المنبر فقال إن الله حيي يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، قلت يا رسول الله فإن كان بعضنا في بعض، قال عليه الصلاة والسلام إن استطعت ألا يرى أنها أحد فستفعل، قال فيا رئيس إن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحي منه من الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستحب التستر عموما حتى في حالة الخلوة لأن الله حيي يحب الحياء والسترة. فيحرم على الإنسان أن يتجرد ويغتسل عريانا بين الناس. أما ما ورد مما يخالف ذلك من مثل قصة اغتسال موسى عليه السلام عريانا وأيوب كذلك، وفي الحديثين المتفق عليهما، فإنما هذا كان في شريعة من قبلنا أن ذلك جائز، أما في شريعتنا فلا يحل هذا. كذلك كره العلماء الاغتسال خاليا في الماء، يعني إن كان يعني في مكان خال أو دخل الماء مثلا البحر متجردا فيكره ذلك ولو كان في الماء. وأكثر نصوص الإمام أحمد تدل على هذه الكراهة، لكن القاضي عياض وغيره من العلماء نقلوا جواز الاغتسال عريانا في الخلوة عن جماهير العلماء، يعني إن أمن الرجل ألا يراه أحد على الإطلاق في خلوة فلا بأس، أو يعني يجوز ذلك، لكن الأفضل أن يستدراه. واستدلوا باغتسال موسى عليه السلام عريانا، وإنما وفي الحديث أن موسى كان رجلا حيا كثيرا فكان جائزا لبني إسرائيل عموما مثل هذا الفعل، أما موسى فكان يستحي من ذلك مع جوابه بشرعهم، فحصل ما حصل حينما يعني وصفوه بقبحة الخلقة. افترى على اليهود ذلك، يا أيها الذين آمنوا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. برأه الله بأنه حينما نزل في خلوة لا يراه أحد ووضع ثيابه على الحجر ونزل يغتسل في الخلوة بحيث لا يراه أحد، فأخذ الحجر ثوبه وأخذ يجري، الحجر جرى بالثوب، وظل موسى عليه السلام يجري وراء الحجر ويقول له ثوبي حجر، ثوبي حجر يعني ثوبي حجر، حتى مر على ملأ من بني إسرائيل ممن كانوا يرمونه بهذا الأمر في الخلقة، فبرأه الله حينما رأوه مما كان يرمى به عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك موسى عليه أيوب عليه السلام لما كان يغتسل متجردا في الخلوة فهبطت عليه الجراد من ذهب فأخذ يعني يأخذ منه. على أي الأحوال يعني هذا دليل من أجاز التجرد في حال الخلوة، لكن الأفضل الستر، فيجوز في الخلوة والأفضل الستر، ويحرم إذا كان بحيث يراه الناس. وقال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز كشف عورته للاغتسال إن كان في خلوة، ولا يضع أحد يراها ولا يمسها قيما كان أو غيره. هذا إشارة إلى ما يحصل في أو كان يحصل فيما مضى في الحمامات العامة من منكرات، وطبعا المرأة لا يحل لها دخول مثل هذه الحمامات بحال من الأحوال، فأولى ثم أولى ثم أولى ألا يجوز لها أن ترتاد أماكن الاصطياب والنوادي التي فيها هذه القبائح. فالمرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيتها، وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها هتك الله عنها ذكره، فالجزاء من جنس العمل. فلا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، فالمرأة لا يجوز لها دخول الحمامات إطلاقا. أما الرجل فيجوز بشروط منها عدم التكشف والتستر، ولو ستره إنسان بثوب فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ستر بثوب وهو يغتسل كما جاء في الحديث الصحيح. هذا فيما يتعلق بحكم التجرد في الغسل. أيضا يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، هذا فيما يتعلق بقدر الماء الذي يتوضأ به الإنسان. يتوضأ بمد استحبابا، يتوضأ بمد استحبابا، ويعني معروف أن المد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين، فالمد ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين إذا ضمهما إلى بعضهما البعض. أما الصاع فهو أربعة أمداد، وتقريبا كما تعلمون في رمضان يعني يتجسد لنا الصاع في هذا القدر الذي نخرجه في زكاة الفطر، يعني مثل صفيحة اللبن هذه أو السمن المستدير تقريبا يعني. فهذا يعني الرسول عليه السلام كان يوضئه المد ويغسله الصاع. طبعا الموسوسون ينزعجون جدا بمثل هذا الحديث، كيف يتصور أن يغتسل الإنسان بصاع بمثل هذه العلبة؟ واضح. ويعني كما يعني ومن البلاء أن أو كما قال بعض العلماء من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. فهذا هو القدر الايه، القدر الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ بمد استحبابا. نعم، لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. نعم، والصاع كما ذكرنا هو أربعة أمداد. قال يعني العلماء لهم كلام كثير في مقدار المد والصاع يعني مقاييس غير معروفة الآن، يعني يقول شيخ الإسلام مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ما بين 8 أرطال عراقية إلى 5.5، والوضوء ربع ذلك. ولما سئل جابر عن الغسل قال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر قد كفى من هو خير منك وأوفى شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا متأكد أن أغلب الناس لا يتخيلون هذا، لماذا؟ لأننا لا نراعي السنة في هذه الأشياء، وأننا ربما في قراءة أنفسنا فعلا نقول لا يكفيني، فليكن الجواب كما قال جابر رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر قد كفى من هو خير منك وأوفى شعرا، يعني وأكثر شعرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن زاد جاز، إن زاد على المد في الوضوء أو على الصاع في الغسل جاز ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد الإسراف، والأحاديث ترشد إلى تقليل ماء الوضوء والاكتفاء باليسير منه. هذا حاصل ما يؤخذ من هذا الحديث, حديث أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وحديث جابر لما سئل عن الغسل قال يكفيك صاع, فقال رجل ما يكفيني, فقال جابر قد كفى من هو خير منك وأوفى شعرا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يقول العلماء يكره الإسراف ولو على نهر جار, يكره الإسراف ولو على نهر جار. استدلوا أو شاع الاستدلال هنا في هذا الموضع بحديث سعد بحديث فيه حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف, فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. رواه أحمد وابن ماجه وفيه لين وله شواهد, لكن يعني عامة العلماء يضاعفون هذا الحديث مع شهرته على وتداوله على الألسنة والإسراف. ويمكن الاستدلال بعموم الآيات والحديث التي تنهى عن الإسراف عموما, خاصة إذا كان الماء موقوفا, يعني في بعض الأحوال ينبغي الإنسان يتخلى تماما عن الإسراف حتى مع يعني جواز زيادة على المد والصاع. هناك أحوال ينبغي الإنسان يتقي الله في الماء, مثلا يعني الماء يكون موقوفا, الماء الموقوف مثل الماء الموجود في المساجد الملحق بالأماكن البيضاء التي في المساجد, هذا المال موقوف لوجه الله, فينبغي الإنسان أن يتقي الله فيه. أو كان المال ملكا لأخيه المسلم أيضا يستعمله بحذر. نحن نتيجة أن الله عز وجل أفاض علينا نعمة الماء نتساهل في إهدارها, لكن إذا عشنا في صحراء وفي ندرة من الماء عرفنا ما هي قيمة الماء وأحسسنا بعظمة هذه النعمة التي لا حياة بدونها. فالإنسان إذا كثرت النعم يطغى ويعني لا يحافظ عليها, فربما يعني قطرات الماء تنكر حياة الإنسان. الشاهد يا ريت هذا الحديث صحيح, لكن هو لم يصح فيغني عنه النصوص الصحيحة في نفس هذا المعنى, لا إسراف في الماء ولو كنت على نهر جار أي جاري. مثلا في مناسك الحج يكون الزحام شديدا جدا والماء قليلا, وربما يحتاج بعض الناس الماء للشرب, فالإنسان إذا كان على فقه فإنه بدل ما يتوضأ مثلا ثلاثا يتوضأ اثنتين, منه يوفر وقت ومنه يوفر ماء ويعطي الدور لمن بعده يريد أن يتوضأ مثلا. واضح؟ في مواضع كثيرة جدا حقيقة يحتاج الإنسان إلى عدم الإسراف في الماء, وإن جاز له أن يزيد على الصاع في الوضوء على المد في الوضوء والصاع في الغسل. والإسراف هو الزيادة الكثيرة والسرف ضد القصد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته من يتعدى في الطهور, من يتعدى في الطهور بأن يتجاوز ما حده في سنته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولأن الزيادة على ما يحتاج الإنسان تبذير, والله تبارك وتعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا, فدل على أن للشيطان دخلا وتأثيرا في التبذير. وقال بعض العلماء يحرم الإسراف وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل ولو على شاطئ النهر. هنا يستدلون بحديث ما أحسبه صحيحا, إن للوضوء شيطان يقال له الولهان فاستقوا وسواس الماء, وما أظن أن هذا الحديث صحيح. المسألة الأخيرة المتبقية في هذه في هذا الموضوع, نحن سبق أن تكلمنا على الإخبار وأنه لابد للمغتسل أن يصبغ الماء أو يصبغ الغسل أو الوضوء, والمقصود بالإصباغ إيصال الماء إلى المواضع الواجبة حمد الله. لكن العلماء يقولون أن بالنسبة للإصباغ في الغسل يكفي الظن في الإصباغ, يكفي الظن أن تظن أنك قد أصبغت يعني أوصلت الماء إلى المواضع المطلوبة, يكفي الظن يعني لا يشترط اليقين الجازم لكن يكفي الظن. ويستدلون على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على جسده, حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته, فالشاهد هنا قولها رضي الله عنها حتى إذا ظن, فإذا الإسباغ يكفي بالظن ولا يشترط له اليقين الجازم. وطبعا لأن اعتبار اليقين في مثل هذا الموضع فيه حرج ومشقة. اعتبار اليقين وأن يتأكد أن كل شعرة في جسده قد ابتلت كيقين جازم هذا فيه حرج ومشقة، لا وعلى أنه قد يفتح باب الوسوسة، لكن يكفي الظن الغالب في مسألة الإثبات. وقال بعض العلماء يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء، يحرك إذا كان يلبس خاتما ويغتسل فيحرك الخاتم حتى يدخل الماء، فربما إذا كان الخاتم ضيقا فإن الماء لا يصل إلى ما تحته من البشرة. ويروى فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، لكن قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى إن هذا الحديث ضعيف. فإن علم عدم وصول الماء إلى ما تحته وجب يعني إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم ليصل الماء إليه. يعني بهذا نكون قد مررنا على تقريبا عامة أحكام الغسل وأبواب الغسل. هذا ما تيسر اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.